الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله ونشكره سبحانه وتعالى على تجدد هذه النعمة، نعمة ملاقاة الأحبة في الله من الحضور معنا وممن يتابعنا عبر بعد. ولو لم يكن في هذا الاجتماع إلا هذه الفائدة لكفى بها، فكيف وهو يحوي يعني تدارس سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم العلم الشرعي بغية الاتساء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنواصل مدارستنا للأعجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية العلامة ابن أبي العز بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، وكنا قد وصلنا إلى البيت 11. فلا بأس أن يذكرنا أحد من الحضور بالأبيات التي سلفت معنا، هذا فضلا وتكرما منكم ولا شك. فمن حفظ هذه الأبيات؟ نعم، تفضل. مشكورة مأجورة. الحمد الأرجوز المئية في ذكر حال أشرف البرية ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار، وبعدها كثيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. مولده في عصر الفضيل، ربيعنا الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق العشرين من نيسان، وقبله حين أبي حانا، وبعد عامين غدا فطيما، جاءت به مرضع سليما، حليمة لأمي وعادت به لآلها كما أرادت، فبعد شهرين شقاق بطني، وقيل بعد أربع من سنه. بعد 60 شهر جائي، وفاة أمي على الأبواء، وجده لأبي عبد المطلب، بعد 8 مات من غير كذب، ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل، وذلك بعد عام 12، وكان من أمر بحيرة ماء الشهر. جميل، ما شاء الله، حسبك، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. وصلنا إذن إلى البيت 11، ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد عام 12، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. ذكر الشارح حفظه الله هنا قائلا: ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ذلك أن جده عبد المطلب عندما حضرته الوفاة أوصى بكفالته إلى عمه أبي طالب، وهو الأخ الشقيق لوالده عبد الله، وكان معروفا باهتمامه وعنايته بالنبي عليه الصلاة والسلام، فتولى كفالة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يطالع كتب السيرة والأخبار يجد في هذا الباب أمورا عجيبة في نصرة هذا الرجل للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ومؤازرته مع أنه استمر على غير الإسلام إلى أن مات. وفي ذلك يعني له أبواب شهيرة، له أبيات شهيرة عفوا أبو طالب قال فيها: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولولا الملامة أو حذار محسبة لوجدتني سمحا بذلك مبينا. حذار ضبطت هكذا وكذلك. فهذا يدل على أنه علم الحق وصرح به، لكن ما وفق للشهادة وللإيمان بدين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشارح حفظه الله: قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جده عبد المطلب مع عمه أبي طالب لوصية عبد المطلب له به، ولأنه كان شقيق أبيه عبد الله، أمهما فاطمة بنت عمرو، قال فكان أبو طالب هو الذي يلي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن سبب كفالة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر يعني أن أعطاه له وكفله إياه جده جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب. والشيء الثاني كما ذكر هنا الشارع حفظه الله هو كونه الأخ الشقيق لوالد النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان أخ شقيق بمعنى من الأبي من نفس الأبي والأم، وذكر هنا أمهما فاطمة بنت عمرو. ثم قال ثم إلى الشام رحل، ذكر هنا رحلة النبي عليه الصلاة والسلام الأولى إلى الشام مع عمه أبي طالب في سن مبكرة من حياته، وهذه الرحلة هي من جملة اهتمام عمه به ورعايته. إذن كانت هذه الرحلة الأولى إلى الشام، ذكر هنا أن ذلك كان من جملة اهتمام أبي طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك شفقته عليه وخوفه ضياعه من بعده إذا سافر لوحده وخلف النبي صلى الله عليه وسلم وراءه، وأيضا لتعلق النبي صلى الله عليه وسلم بعمه، النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد التعلق بعمه أبي طالب، فرغب في رفقته في هذه الرحلة إلى الشام. ثم ذكر وذاك بعد عام 12 أي من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر بحيرة الراهب، وتضبط بالمد والقصر بالألف ممدودة وبالألف المقصورة. اتفق أهل العلم أن بحيرة كان من علماء أهل الكتاب، واختلفوا هل كان يهوديا أو نصرانيا، والراجح أنه كان من رهبان النصارى، إليه انتهى علم النصرانية في زمانه، وهذا لما سيذكره أبو الفداء بن كثير في النص الذي بعد ذلك. ما اشتهر من أخبار عجيبة وآيات باهرة، ما اشتهر من أخبار عجيبة وآيات باهرة. قال ابن كثير وخرج به عمه إلى الشام في تجارة وهو ابن 12 سنة، وذلك من تمام لطفه به لعدم من يقوم به إذا تركه بمكة، فرأى هو وأصحابه ممن خرج معه إلى الشام من الآيات فيه صلى الله عليه وسلم ما زاد عمه في الوصاية به والحرص عليه، كما رواه الترمذي في جامعه بإسناد رجاله كلهم ثقات، من تضليل الغمامة له وميل الشجرة بظلها عليه وتبشير بحير الراهب به وأمره لعمه بالرجوع به لئلا يراه اليهود. هذا هو الشاهد، لأن بحيرة أمر أبا طالب بأن يرجع بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يراه اليهود، فدل ذلك على أنه كان من علماء النصارى. قلنا أمر إلى عمه بالرجوع به لئلا يراه اليهود فيرمونه سوءا. والحديث له أصل محفوظ وفيه زيادات أخرى. وبعض المستشرقين جعلوا يعني هذه الواقعة فرصة للنيل من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، زاعما أنه تلقاها من بحيرة، وقد كثرت المزاعم، لكن هذه يعني كانت في العصر الحديث، هذه يعني من زعم أنه تلقى الرسالة من بحيرة الراهب، وعلى رأس هؤلاء هذا واحد فرنسي بغناغ، يسمى بغناغ كاغادوفو، هذا على رأس هؤلاء المستشرقين. وإذا حين نقول المستشرق هو العالم الأجنبي ليس من أهل الشرق الذي تخصص في علوم الشرق من العادات ومن الديانة، ولا بد لذلك من تعلم اللغة، فهؤلاء هم المستشرقون، وهكذا عموما يعرف من كان مستشرقا. فالأوائل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا مزاعم أخرى أن علمه عبد رومي يقال له يسار، وقيل يقال له يعيش، وذكر آخرون، وقالوا أيضا أن تعلم يعني القرآن من لقنه القرآن سلمان الفارسي، قيلت أمور كثيرة، لكن بحيرة هذه ما سمعتها إلا من هذا المستشرق. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سنه هنا 12 سنة، فكان صغيرا، مع ذلك أتى بهذه الغريبة العجيبة، وذلك ليس مستبعد من هؤلاء. طيب، وكل هؤلاء كل هذه المزاعم فندى الله سبحانه وتعالى بالخبر اليقين في كتابه سبحانه وتعالى، وقال ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذين يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين من سورة النحل. فكانت هذه تفنيد، كانت هذه الآية تفنيد لجميع مزاعم هؤلاء القوم، لا من زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا ممن نحى نحوهم في زماننا هذا. فقال بعد ذلك والحديث له أصل محفوظ وفيه زيادات أخرى. والخبر بطوله في جامع الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري وحسنه، وقال ابن حجر إسناده قوي، وصححه الحاكم والبيهقي وغيرهما من أهل العلم. إذن هذه القصة محفوظة مستفيضة النقل عند أهل السير، لكن في تفاريد تفاصيلها ما يستنكر. أصل القصة مستفيض محفوظ عند أهل السير، لكن بعض التفاصيل قد تستنكر مما جاءت في بعض الروايات. ثم بعد ذلك قال الناظم رحمه الله وصار نحو الشام أشرف الوراء في عام 25 ذكرى لأمنا خديجة متجرا، وعاد فيه رابحا مستبشرا، فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها. ولعل يعني خبر بحيرة ومشهور أنه يعني كان راهبا في صومعة من الصومعات بمدينة يقال لها بصرة في سوريا الآن، تبعد حوالي 140 كيلومتر عن دمشق. فكان العرب بما أن لهم عادة في المرور إلى رحلة الشام إلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف، في رحلة الصيف كانوا يذهبون إلى الشام، وفي رحلة الشتاء لأنه بارد لا يستطيعون في الشتاء أن يذهبوا إليه، لكن في الشتاء يذهبون إلى اليمن، يذهبون إلى اليمن. المهم أنهم كانوا يمرون عليه فما كان يكلمهم بحيرة، لكن في هذه المرة بالخصوص ذكرت الروايات أنه صنع لهم طعاما، لأنه رأى الغمامة تظل النبي صلى الله عليه وسلم وانحناء الجدى إليه كما ذكر معنا، فأعد لهم طعاما وألح أن يحضره الجميع، وألح أن يحضره الجميع، فلم يحضره النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات، ثم قال هل الجميع حضر؟ فقالوا إلا غلام لم يأتي، فأصر أن يأتي، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جعل يسأله أشياء عن نومه وعن حياته وعن تفاصيل حياته صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه إلى أن رأى خاتم النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفيه وهو كبيضة الحجلة كما جاء في الروايات مثل شرطة المحجم، فتيقن أنه نبي آخر الزمان، وهذا معروف في النصارى، فقد جاء حتى في القرآن على لسان عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد هذا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمره نبي آخر الزمان، وأنه من العرب كان معروفا في الديانات النصرانية واليهودية خصوصا. قلنا بعد ذلك ذكر أن ذكر الناظم رحمه الله: وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 الكرى لأمنا خديجة متجرة، وعاد فيه رابحا مستبشرا، فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها. هنا ذكر الناظم في هذه الأبيات الثلاثة رحلة النبي عليه الصلاة والسلام الثانية إلى الشام، وهي رحلة لأجل التجارة بمال خديجة رضي الله عنها، وكانت سمعت عنه ذكرا طيبا وخلقا فاضلا وأمانة وصدقا ووفاء، فأحبت أن تتاجر بمالها معه بحيث يكون منها المال ومنه عليه الصلاة والسلام المتاجرة به. فسار عليه الصلاة والسلام نحو الشام، قال: وسار نحو الشام متاجرا بمال خديجة، قالوا متاجرا متجرا كذلك بمال خديجة رضي الله عنها. أشرف الورى أي أفضلهم وخيرهم ومقدمهم وإمامهم صلوات الله وسلامه عليه. والورى هو الخلق، الورى الخلق من البشر. طباع الورى فيها النفاق، فأقسهم وحيدا ولا تصحب خلا تنافقه، يعني طباع الناس طباع البشر. في عام 25 ذكرى، أي لما بلغ من العمر صلوات الله وسلامه عليه 25 سنة، خرج في رحلته الثانية إلى الشام ليتاجر بمال خديجة رضي الله عنها. واختلف أهل السير في سن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة، وقول الجمهور هو الذي عندنا هنا 25 سنة. بعد ذلك قال الحافظ ابن كثير، كلام الشارح حفظه الله، قال الحافظ ابن كثير: ثم خرج ثانيا إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها مع غلامها ميسرة على سبيل القراض، فرأى ميسرة ما بهره من شأنه، فرجع فأخبر سيدته بما رأى، فرغبت إليه أن يتزوجها لما رجت في ذلك من الخير الذي جمعه الله لها وفوق ما يخطر ببال بشر، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 25 سنة، وكان لها رضي الله عنها 40 سنة. هذا على المشهور كما عندنا هنا في الحاشية في فصول في سيرة الرسول لأبي الفداء ابن كثير. وقبل ذلك كما لا يخفاكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم، كما جاء في حديث أبي هريرة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. كان يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، وقيل كان يرعاها لعقبة بن نعيم. وقيل أن ميسرة هو الذي ذكر لخديجة خصال الخير التي كانت في النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن أبا طالب هو الذي رشح النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها حتى يذهب متاجرا في مالها، لأن كان أبا طالب يعني بعد ذلك نقص المال والتجارة في مكة، فلم يكن له رأس مال حتى يتاجر به مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرشحه لخديجة رضي الله عنها. طيب، قول الناظم لأمنا خديجة باعتبار أنها صارت بعد زوجا للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وأزواجه أمهاتهم، وكنية خديجة رضي الله عنها أم هند، كنيتها أم هند وهي ابنتها من أبي هالة الذي كان زوجا لها، كان زوجا لأمنا خديجة رضي الله عنها قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. متجرا، قال الشارح: أي متاجرا بمالها على وجه القراض، ويقال له أيضا المضاربة، بحيث يكون من أحد الشخصين المال ومن الآخر العمل، أحد يدخل برأس مال يعني نقود، والآخر يكون بالمعرفة وبالعمل وفي ترويج هذا المال، فهو نوع من الشراكة. وعاد فيه يعني عاد عليه الصلاة والسلام، عاد عليه الصلاة والسلام من هذه الرحلة التجارية بمال خديجة رضي الله عنها رابحا، لأن التجارة في تلك الرحلة أربحت، ورجع عليه الصلاة والسلام مستبشرا أي مسرورا، فرحا بما يسره الله سبحانه وتعالى في هذه الرحلة من خير وما هيأه فيها من كسب. كيف لا، هو المبارك صلوات ربي وسلامه عليه. فكان فيه أي هذا العام عام 25 من عمره عليه الصلاة والسلام عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها، أي أنه عليه الصلاة والسلام عقد فيه على أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وبنى بها، فتوجت هذه العلاقة التجارية بهذا الزواج الميمون. وكانت أول امرأة تزوجها رضي الله عنها، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت، ولها فضائل وخصائص كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. طيب، ذكر أهل العلم أن أمنا خديجة رضي الله عنها، أن أمنا خديجة رضي الله عنها خصت بخصائص، منها ما ذكره هنا أنها كانت أول امرأة تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم، والخصلة الثانية أنه لم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت. هاتان الخصيصتان مذكورتان هنا في أول سطر، وذكروا كذلك أنها كانت أم أكثر أولاده، كانت خديجة أم أكثر أولاده وأم أكبر أولاده الذي هو القاسم كما سيأتي معنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكح من ذرية قصي بن كلاب سواها وأم حبيبة بنت أبي سفيان. أم حبيبة بنته هي رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، وسفيان اسمه صخر بن حرب، أبي سفيان اسمه صخر بن أبي حرب. وذكروا أيضا أن من أهم الأشياء التي خصت بها أمنا خديجة رضي الله عنها أنها بشرت، يعني بخصوصها بشرت عينا بالجنة، فبشرت ببيت في الجنة لا نصب فيه، بيت من قصب لا نصب فيه ولا صخب، هذه كانت بشارة خاصة لأمنا خديجة رضي الله عنها أرضاه. البيت السادس عشر: وولده منها خلا إبراهيم، فالأول القاسم حاز التكريم. وولده، ذكر الشارح هنا جمع ولد، مثل أسد، أسد جمع أسد، يطلق على الذكور والإناث، يعني الولد أو الأولاد تطلق على الذكور والإناث، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. في أولادكم هنا مقصود بها الذكر والأنثى. قوله منها أي خديجة رضي الله عنها. خلا إبراهيم أي عدا إبراهيم، جميع أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من أمنا خديجة، أمهم خديجة رضي الله عنها، إلا إبراهيم عليه السلام، أي إلا إبراهيم ولد النبي، فإلا هو كان من ماريا بنت شمعون القبطية. إبراهيم أمه ماريا بنت شمعون القبطية، وسائر أبناء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة رضي الله عنها. وإبراهيم ولا شك هو أصغر أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، وولد بعد الهجرة، ولد في المدينة بعد الهجرة لما أهدى المقوقص ماريا القبطية للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا متأخرا، فهو آخر أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، ومات صغيرا جدا، مات صغيرا جدا. وفي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلب لا يحزن، وإن الدمع، وإن العين لا تدمع. إن القلب لا يحزن، وإن القلب لا يحزن، نعم، وإن على فراقك لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الرب قبلها، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالأول القاسم، أي أولهم القاسم، فلهذا يكنى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم لكونه أول أولاده. والصحيح أنه مات بعد أن بلغ سنة، وقيل في بعض الروايات أنه مات لما ركب الخيل، يعني كبر، لكن الصحيح أنه مات صغيرا أيضا. فالأول القاسم حاز التكريم، حاز الشيء يحوزه حوزا إذا جمعه، أي جمع التكريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكنى بأبي القاسم. وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة، هؤلاء أربع بنات للنبي عليه الصلاة والسلام، وجميعهن أدركن الإسلام فأسلمنا وهاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ولا شك من إكرام الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. فقال هنا: وزينب، وزينب هي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجت من أبي العاص بن الربيع، وكان مع المشركين فأسر في يوم بدر، ثم جاءت زينب بقلادة كانت لها من أمها خديجة رضي الله عنها، تريد أن تفتدي زوجها، فرق لها قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للصحابة: إن شئتم أن تطلقوا لها أسيرها، فقالوا له: نعم يا رسول الله. وأطلقها، ثم بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه. هذا الكلام عن أبي العاص ابن الربيع الذي كان زوجا لزينب رضي الله عنه. ثم بعد ذلك قلنا رقية، رقية تزوجت من عثمان رضي الله عنه، ثم توفيت، وقيل أن بيت عثمان لما كان متزوجا برقية أول بيت هاجر في الهجرة الأولى إلى الحبشة، وقد ماتت، فزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم لعثمان رضي الله عنه، لهذا يلقب عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان، بذي النورين، لأنه تزوج بابنتي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فضيلة من فضائل عثمان الكثيرة التي يعني شاعت وعرفت وعرفها القريب والبعيد من زمنه، من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، ولا يماطل ويجادل في ذلك إلا من كان منكوسا معكوسا جاهلا لا أدري بما أصفه. وقد وجد حتى في زمننا وجد من يطعن في عثمان رضي الله عنه، وبل أحيانا يصفون ولا غضضة في ذكر اسمه. فسيد قطب رحمه الله ذكر عثمان بما لا يليق، ذكر غيره، لكن الكلام بما أنه على عثمان ذكره بما لا يليق بأوصاف يعني عند لها الجبين. ما عمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب أصحابي، ولا هو يعني وقره لسبق قدمه في الإسلام، ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له من شهادات، وكل هذا يعني يأتي فيقول أن خلافة عثمان كانت هوة في الإسلام، خلافة عثمان كانت هوة في الإسلام، وأن الذين خرجوا عليه هؤلاء الرعاة الهمج، هذا أول خروج في الإسلام، خرجوا على عثمان رضي الله عنه، قال أنهم هؤلاء كانوا أقرب لروح الإسلام من عثمان، جعل هؤلاء الخوارج قتلة عثمان كانوا أقرب لروح الإسلام من عثمان رضي الله عنه. طيب إذا كانوا هم أقرب لروح الإسلام من عثمان رضي الله عنه، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الشهادة لعثمان رضي الله عنه؟ ألم يقل لأحد: اثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدان؟ النبي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، الصديق أبو بكر رضي الله عنه، والشهيدان من هما؟ عمر رضي الله عنه مات مقتولا، قتله أبو لؤلؤة المجوسي طعنا وغدرا وهو يصلي بالناس، وعثمان أيضا كان معه في جبل أحد. إذا من يموت شهيدا؟ يموت على الحق أم يموت على الباطل حتى يكون قتلته أقرب إلى روح الإسلام؟ أفنترك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالشهادة وتزكيات النبي صلى الله عليه وسلم له لنذهب ونتبع من كان يعني جاهلا أديبا؟ أي نعم، أديب شيء وعالم في علوم الشريعة شيء آخر، أديب في الأدب جاهل في العلم، لأن هذه حتى غلمان وصبية أهل السنة والجماعة ما يقولون هذا ولا يتجرؤون عليه البتة. عثمان رجل تستحي منه الملائكة، تستحي منه الملائكة، يكون هؤلاء الهمج الرعاع الذين ذبحوا من الورد إلى الورد يكونون أقرب إلى روح الإسلام منه، الله المستعان. عثمان يعني ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، ما ضر عثمان يعيد النبي صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة. لما جهز جيش العسرة قيل أنه جاء بثلاثمائة بعير، ثلاثمائة بعير بأقتابها وأحلاسها، ووضع في حجر النبي صلى الله عليه وسلم يومها 1000 دينار ذهبي. هذا وشوف انظر، هذا الإنفاق، السبق في الإنفاق، هذا ما يتأتى لبعد لمن جاء بعده، حتى لو أنفق ما ينفق في وقت الحاجة، حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الإنفاق. يأتي في آخر الزمان من يشنع ومن، والله المستعان. إن كان الحديث يعني في هذا من القلب، لكن لا بد في بعض الأحيان من ذكر هذه الأمور حتى لا يرخي الواحد منا بسمعه لكل من هب ودرج، ولكل من لمع إعلاميا أو لمع من أحد فلا يستمع. لهذا تسمعون أهل السنة والجماعة يحذرون من أخذ العلم عن أي أحد، فقد جاء في مقدمة صحيح مسلم أن ابن سيرين قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، انظروا عمن تأخذون دينكم. إذا كان الإنسان معروف بالسنة، معروف بالأخذ عن العلماء، معروف بمصادر التلقي نفسها العلماء يقول ويروج كلام العلماء، فأي نعم، من كان بخلاف ذلك فأعرض عنه ولا كرامة. طيب نعود إلى كلام الشارح حفظه الله. قال هنا روى ابن سعد في الطبقات بسنده عن ابن عباس قال كان أول من ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل النبوة القاسم، وبه كان يكنى، ثم ولد له زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم ولد له في الإسلام عبد الله، فسمي الطيب والطاهر، وأمهم جميعا خديجة بنت خويلد، وأم كلثوم لهن خاتمة، وأم كلثوم لهن خاتمة، أي أنها أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف بين أهل العلم في ذلك، على خلاف هل أم كلثوم هي أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم أم أن فاطمة رضي الله عنها هي أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم. والأصح في أصح القولين أن فاطمة هي أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف ما ذهب إليه الناظم هنا. قال ابن عبد البر في الاستيعاب: والاختلاف في الصغرى من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، والاختلاف في أكبرهن شذوذ، والصحيح أن أكبرهن زينب. وقال ابن حجر في الفتح: والمتفق عليه من أولاده منها القاسم، وبه كان يكنى، مات صغيرا قبل المبعث أو بعده، وبناته الأربع زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة، وقيل كانت أم كلثوم أصغر من فاطمة، وقيل، فانظروا كلام الفاتح، وقيل يعني هكذا بصيغة التمريض يدل على أن لما ذكر الترتيب قال ثم فاطمة ثم قال وقيل، مثبتا الخلاف بصيغة التمريض، فيه دلالة على أنه يرجح القول الآخر. بعد ذلك ذكر الناظم رحمه الله والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي، أي أن الطاهر والطيب لقبان لعبد الله وليس ابنين آخرين للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الصحيح، هذا الذي اختاره ابن القيم في زاد المعاد، واختاره أيضا العراقي في آخرين من أهل العلم وغيرهم، أن الطاهر والطيب لقبان لعبد الله لابن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وليس اسمان أو ابنين اسمان آخران لابنين آخرين النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مات كذلك عبد الله بعد المبعث، بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل إذن أنهم قد اختلفوا في أبناء النبي صلى الله عليه وسلم الذكور، والجمهور أنهم ثلاثة، أما الإناث فقد اتفقوا على أنهن أربعة. وأكبر أبناء النبي صلى الله عليه وسلم القاسم ثم زينب، وأصغرهم إبراهيم، هذا كله محل اتفاق، هذه كل أمور متفق عليها، والخلاف كما ذكرنا في بعض الأشياء مثل هل أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم أم فاطمة، وفاطمة في أصح القولين خلافا على ما جرى عليه الناظم هنا. وقيل كل اسم لفرد، وهذا قول آخر حكاه على وجه التضعيف، وهو أن هذه الأسماء لثلاثة أفراد، يعني الكلام هنا عن طيب والطاهر، الطيب والطاهر وعبد الله، وهذا قول آخر حكاه على وجه التضعيف، وهو أن هذه الأسماء لثلاثة أفراد، وعلى هذا القول يكون أبناؤه الذكور منها أربعة، زاهي أي جميل ومشرق. وكذلك ذكر آخرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ابنا يسمى عبد العزة، هذا ذكر عبد المغني المقدسي رحمه الله، وحاشى النبي صلى الله عليه وسلم وينزه عن ذلك، فقد طهره الله من ذلك وأعاده منه أن يعبد ابنا له بالعزة الصنم المعروف لات العزة ومنة الثالثة الأخرى، هذا ينزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه كذلك ذكر في بعض الروايات أن بحيرة لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يسأله قال له أسألك باللات والعزة، فانتفض النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أبغض شيء إلي منهما، وكان هذا وكأنه سؤال اختباري للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال له أسألك بالله آنذاك أجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلته. هذه ذكرت كذلك في بعض الروايات، وأهل السنة عموما في هذه الروايات قبل المبعث وفي هذا يعني قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قد يتجوزون فيها، فلا تجرى كلها على القواعد الحديثية، أنه لو أجريت كل الروايات على القواعد الحديثية فقد لا يبقى منها إلا القليل جدا جدا، ما لم بشروط، لكن ما لم يكون فيها مخالفة عقائدية أو يكون فيها شيء ينزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء من هذه الأمور. بعد ذلك ذكر الناظم رحمه الله والكل في حياته ذاق الحمم، وبعده فاطمة بنصف عام، أي وكل أبناء النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ولدوا قبل بعثته إلا عبد الله وإبراهيم، والكل هنا يعني جميع أولاده صلى الله عليه وسلم في حياته ذاقوا الحمام، ذاقوا الحمام أي ذاقوا الموت، أي ماتوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من ذاق الموت مبكرا قبل المبعث، ومنهم من تأخر إلى ما بعد المبعث، بل إلى ما بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، إلا فاطمة رضي الله عنها فإن وفاتها كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال وبعده فاطمة بنصف عام، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. كذلك لم يعقب أحد من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، لم يترك عقبا خلفه أولادا بعده إلا فاطمة رضي الله عنها، كما سيذكر لنا بعد ذلك الناظم في موضعه أبناء فاطمة رضي الله عنها. قال هنا الشارح حفظه الله: ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. ويوجد كذلك خلاف يسير، لكن ليس في الصحابة، في بعض التابعين ذكروا خلاف في أن فاطمة يعني عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، لكن لا يرتقي قولهم لمعارضة قول عائشة رضي الله عنها، وهو صحيح صريح ثابت كما نرى هنا. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. وفيهما أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أصر إليها حديثا فبكت، فقلت لها: لم تبكين؟ ثم أصر إليها حديثا فضحكت، فقلت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فسألتها عما قال، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فسألتها فقالت: أصر إلي إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول آل بيتي لحاقا بي. فبكيت، فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك. ولعل في آخر هذا المبحث هنا سؤال قد ينقضح في الذهن ويجول في الخلد، وهو: لماذا أذاق الله النبي صلى الله عليه وسلم طعم ونعمة الأبناء ثم قبضهم إليه في حياته صلى الله عليه وسلم؟ ذكر أهل العلم لذلك عللا كثيرة، منها أن منح النبي صلى الله عليه وسلم الأبناء والذرية الذكور والإناث تبيانا لبشرية النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في الأسواق، يأكل الطعام، يتزوج النساء، يستولد، يعني كل في كل هذا إظهارا لبشرية النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يضفى عليه أي شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى. وذكروا أيضا أن قبض الذكور صغارا، قبض يعني أبناء النبي صلى الله عليه وسلم الذكور وهم صغار، كان لأجل أن لا يتعلق النبي صلى الله عليه وسلم بهم التعلق الشديد، لأن الولد إذا كبر صار سندا لأبيه، فيكون آنذاك يعني تعلق أكبر وأكثر بالولد. فلما بلغ السعي، هذا إبراهيم وإسماعيل عليه السلام، فلما بلغ السعي قال: يا بني إني أرى أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. إني أرى في المنام أني أذبحك، بارك الله فيك، فانظر ماذا ترى. وهذا من رؤيا الأنبياء حق، فانظر، هذا من أشد الابتلاء، أن يرى النبي إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ابنه، فمن أدبه يقول: فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. هذا في دليل على أن رؤية الأنبياء حق، يا أبي، يعني أن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فالولد إذا كبر يكون أشد، يعني يتعلق القلب به أكثر فأكثر. كذلك ذكروا من العلل أنه قطع وحسم لمادة الافتتان بذرية النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان، فلم مع أنه لم يبقى إلا فاطمة رضي الله عنها وذريتها، إلا فاطمة رضي الله عنها وذريتها، مع ذلك حصل هذا الافتتان. فجاء يعني كما لا يخفاكم الشيعة، فغالوا في آل البيت حتى أضافوا إليهم خصائص الله سبحانه وتعالى، فيعني حصل هذا الغلو. فإذا كان كل أبناء النبي صلى الله عليه وسلم أقيم منهم يعني أولاد كثر كذا، هذا مظنة الافتتان بهم أكثر فأكثر. وذكروا أيضا حتى لا يتنقص من النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن له ذرية وكذا فقد يتنقص منه، وقد كان مع ذريته فقد قيل أنه أبتر، قال النبي إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، هذا الذي مبغضك الذي يبغضك هو الأبتر. وقد قطع ذكره كما قال الله عز وجل فمن يعرفه ومن يذكره هذا الذي قال هذه الكلمة وبئسة الكلمة خرجت من فيه، من يعرفه ومن يذكره إلى مزبلة التاريخ. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو من هو، وخلد ذكره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذا هو. ذكروا أيضا أنه حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لمن ابتلي بفقد الأولاد، النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أسوة لمن بعده، فمن فقد، هذا أمر عظيم أن يفقد الإنسان ابنا له أو بنتا له، أمر يحز في النفس ويلمي القلب. فإذا ما تذكر الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كثيرا من أبنائه في حياته يكون له في أسوة، ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصبر والمصابرة على ذلك. هذا لعله جملة ما ذكر من التعليلات في هذا المقام. أظن بعد ذلك سيمر إلى مبحث آخر وبعد 50. إذن بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا، النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله تزوج بأمنا خديجة بنت خويلد فخلفوا أبناء القاسم قلنا وعبد الله وإبراهيم من الذكور وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة من الإناث، هذا كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هناك مبحث يعني ما كنت أريد أن أتطرق إليه على ما جرى عليه الناظم من ختان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما سمعت أحد الملاحدة يذكره فقلت ونفسي لعلنا نعرج عليه ولو هكذا قليلا. ففي ختان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عند المسلمين في خلاف، يعني أنه هل نثبت الخلاف على ما هو موجود، لكن نربطه بكلام هذا الملحد. كما لا يخفاكم أن ختان النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنه ولد مختونا، وقيل أن اليوم الذي شق فيه بطنه ختنه الملكان، والقول الراجح أنه أن الذي ختنه هو جد عبد المطلب على عادة العرب، على عادة العرب في يوم سابعه، في يوم السابع، هذا هو الراجح. وذكر ابن عبد البر له إسنادا قال حديث يعني غريب، في والحديث مسند، والغريب يعني كما لا يخفاكم الذي في أحد طبقته راو واحد فقط، ليس الغريب أنه مستغرب، أقول غريب ما روى راوين فقط. فالشاهد أن هذا في عند المسلمين، لكن هذا الملحد ما الذي قاله؟ يعني يأتي فيأخذ القول الأول هكذا لهوى في نفسه، وقد ذكر هذا القول يعني في ذكروا في أحاديث لكن كلها ضعيفة لا زمام لها ولا خطام كما ذكر ابن القيم. فالأصل أن كل ما جاء مخالفا لعادات العربي لا يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل صحيح صريح خال من معارض معتبر، هذه قواعد أهل السنة وأهل العلم في هذا الباب. لكن يأتي هذا الملحد فيأخذ قولا هكذا ويبني عليه، لأنه ما يريد فقط ولد مختونا، ولا يريد هذا فقط، يريد أن يفيد إلى شيء آخر، أن الطب الآن هناك بعض الكلام أن الذي يولد مختونا قد يكون مصابا ببعض أشياء كذا، نقص مثلا ضعف جنسي أو كذا وكذا كلام، حتى الأطباء ليسوا يعني متفقين على هذه المسائل. وهذا من العجائب والغرائب، لأن الرد على أولئك الملاحدة يعني الملحد أنت تحدد، أنت يعني تحتاج ابتداء أن تحدد معه المرجعية، فإن كانت سيعود معنا إلى المرجعية الإسلامية فسنجريها على قواعد أهل الإسلام التي ذكرنا شيئا منها هكذا الآن على عجالة. أما وهو لا يؤمن بالإسلام، الملحد يؤمن بالإسلام، يؤمن بوجود الله فضلا أن يؤمن بوجود أنبياء لله، فضلا أن يؤمن بكتب سماوية، أنت لا تؤمن بشيء فلماذا تبني عليه؟ هذه أول الأشياء. طيب لو عدنا معه إلى مرجعيته هو التي هي المادة، فهل المادة أخبرته بشيء من هذا؟ المادة لا تخبر بشيء ولا تستطيع فعل شيء، وهذا من أعجب العجاب، أن يؤمن الإنسان بأن المادة والطبيعة هي التي فعلت ويكذب الحق المبين. المهم أن ثم يقال بعد ذلك أمور، لو كان هذا يعني حادثا، والعرب تعد أن الذي ولد مختونا أن هذا نقصا، لعابه المغرضون في زمانه، لعابوه بهذا الأمر، فهم حتى الأشياء الغير المعيبة عابوه بها، فما بالك بشيء استيقنوا منه. وهذه الأمور مما تعلو الهمم بنقله وذكره، ليست من الأمور التي ما تذكر أو تطوى، هذا لو كان شيئا لما لو كان حادثا لما تركوه. ثم أيضا بعد ذلك يعني هذا الشيء الذي يريد أن يصل إليه لو كان صحيحا، لا الذي يكون مثلا بضعف جنسي تجتمع له 90 من النسوة في آن واحد، هذا من الهبل والخطل الذي ما بعده خطل. فالشاهد أن الملاحدة عموما ومن نحى نحوهم لا تجعلوهم دائما في موقع الهجوم، وأنت أيها المسلم أيها السني الذي على الحق في موقف الدفاع، فينزوي بك إلى ركن فيهجم من هنا ويهجم من هنا، لا تحدد معه المرجعية، أي مرجعية سنعود، عدنا إلى الإسلام حيها، لا الأمر سهل جدا، عدنا إلى المادة وإلى مرجعيتك أنت، ما تستطيع أن تثبت شيئا من خلال مرجعيتك حتى تستطيع أن تدلل بعد ذلك عليه أو أن تبني عليه، ثبت العرش ثم انقش عليه، إذا لم يثبت العرش فلا نقش ولا زخارف، ف يعني يعرض عن كل هذا ويرمى به مع صاحبه في سلة المهملات، محاولا أن أتلطف في العبارات، والله المستعان. فبهذا نصل إلى ختام هذه الجلسة، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. آمين. إياكم.